بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله في كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه الدين في كتاب البيوع، قال: باب الشفعة. باب الشفعة. قال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. هذا تعريفها عند أهل الفقه، لكن لابد من تصويرها وتكييفها، تكييف الفقه. الشفعة أن يكون اثنان شركا في بيت، في أرض، في بستان، في مزرعة، اثنان شركا في هذا، اثنان شريكان في مزرعة، فأحدهما باع نصيبه، باع نصيبه، هذه المزرعة تقدر مثلا، أو هذه الأرض تقدر مثلا بمئة ألف، باع نصيبه بأربعين ألف مثلا، بدون أن يدري شريك، بدون أن يدري شريكه، ما يدري الرجل باع نصيبه بدون علم الشريك. أولا، لا يجوز للشريك أن يبيع بدون علم الشريك، يجب عليه أن يعرض عليه أولا، هذا الواجب كما سيأتي الدليل عليه. ثانيا، يصح شرعا أن ينتزع الشريك هذا الشخص، هذا الجزء الذي بيع، يصح للشريك الأول أن ينتزع هذا النصيب الذي بيع بالقوة من يد ذاك المشتري للثمن الذي استقر عليه العقد. يعني يأتي الشريك الذي ما باع إلى هذا الذي اشترى، قال له: والله ما اشتريت من شريكي، اشتريت نصيبه في الأرض من شريكي، بكم اشتريت؟ قال: اشتريت بأربعين ألف. يجوز ويصح شرعا أن ينتزع هذا الشريك هذا النصيب بالقوة، قوة الشرع، يعني يجوز له أن يقول له: تفضل هذه الأربعين ألف التي دفعتها